ركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا يعني من فاته فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني هذا الركن الذي عرفة هو الركن الذي بفواته يفوت الحج، لكن باقي الأركان تدرك، باقي الأركان تدرك اللي هي الطواف والسعي تدرك، لكن عرفة إذا طلع فجر العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج.